هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. إنني قبل أن أكون شاعرا بشر أعيش مع البشر، أحس بهم وأعاني ما يعانون، وتنفذ إلى قلبي جراحهم كما تنفذ إلى قلوبهم. أنا رايح بقى دلوقتي أشوف ترتيبات الماتش. طيب سعيد بقى، ها استعد يا موهوب، استعد وخليك جامد. برضو بتغلط تاني. استعد يعني ايه يا سلامة؟ موهوب دايما مستعد، دايما مستعد. يعني دلوقتي عندك ثروة مثلا من الحاجات اللي عملتها دي؟ عندي ثروة عظيمة جدا، يا ريت كل واحد يعمل ثروة ده. رحل الشاعر علي محمود طه يوم 17 نوفمبر عام 1949. علي محمود طه، كيف لنا أن ننساه مهما كرت السنون، فإبداعاته تعيش بيننا باقية، تثري وجداننا العاطفي وحسنا الوطني والقومي. نعاود التذكر مع هذا البرنامج الخاص عنه الذي كتبه الشاعر أحمد سويلم وأخرجه محمد المساح. المدة نصف ساعة. إلى صاحبة تلك الإثارة الرائعة أهدي قصيدتي ليالي كليوباترا. كليوباترا، أي حلم من لياليك الحسان طاف بالموج فغنى وتغنى الشاطئان، وهفى كل فؤاد وشدى كل لسان. هذه فاتنة الدنيا وحسناء الزمان، بعثت في زورق مستلهم من كل فن، مرح المجداف يختال بحوراء تغني. يا حبيبي، هذه ليلة حبي، آه لو شاركتني أفراح قلبي. علي محمود طه، الملاح التائه. علي محمود طه، برنامج خاص تقدمه الإذاعة في ذكراه. كتبه أحمد سويلم، الإخراج محمد المساح. كان مولده على ضفاف النيل في مدينة المنصورة سنة 1290. فتح عينيه على ألوان الطبيعة الساحرة وصور الجمال الريفي وأحلام الصبا التي تتجسد بين يديه. لا تثقلوا علي هكذا، فقد تمنيت أن أحيا فراشة هائمة تحوم على الزهر. لكنك أيها الشاعر توهمنا بما ليس في طباعك. ماذا تعنين يا صديقتي؟ لقد غنيت فينيسيا وكأنك لم تعرف ريف مصر، وأخذت تتحدث عن اللذة والحب وكأنك تنتمي إلى بيئة أخرى. معك حق والله، لكن عذري أمامك أنني كنت دائم الرحيل في أقاليم النفس والأرض. أحسست بآلام الإنسان أين يكون، وأن كل بقعة جمال خلقها الله فوق الأرض إنما يسخرها لمن يشعرون بها. لا تنسي يا صديقتي أنني شاعر. وماذا يعني هذا أيها الشاعر؟ إن لي عالمين، عالم متسع لا تحده حدود، ذلك الذي أتاحه الله لي أهيم فيه وأتنقل بين دروبه كما أشاء، وعالم آخر داخل غرفتي لا يحس بشجونه غيري. لقد علمنا الكثير عن عالمك المتسع الممتد، فماذا عن عالمك الخاص؟ إن غرفتي هي عالمي الخاص، أضع نفسي فيها أمام نفسي وأتسلل إلى وجداني دون أن أشعر بزيف الحياة أو رغبتي في التوقف. وماذا قلت في هذا العالم يا سيدي الشاعر؟ قلت الكثير يا صديقتي. إنني مثلا أخاطب نفسي في صدق ومواجهة فأقول: أيها الشاعر الكئيب، مضى الليل وما زلت غارقا في شجونك، مسلما رأسك الحزين إلى الفكر وللسهد ذابلات جفونك، ويد تمسك اليراعة وأخرى في ارتعاش تمر فوق جبينك، وفم ناضب به حر أنفاسك يطغى على ضعيف أنينك. قد تمشى خلال غرفتك الصمت ودب السكون في الأعماق، غير هذا السراج من ضوئك الشاحب يهفو عليك من إشفاقي. كانت أسرة الشاعر علي محمود طه تنتمي إلى الطبقة المتوسطة. أرسله أبوه إلى الكتاب ثم إلى المدرسة الابتدائية، لكنه يتمرد على التعليم التقليدي فلا يدخل المرحلة الثانوية ويبحث عن شيء آخر. يخيل إلي أنني من قوم آخرين ومن بلد آخر، فأنا لا أزال أشتاق إلى القريب المجهول وأحن إلى الوطن النازح، ويشتد بي النزوع أحيانا فأتمنى لو أطير، وأتوهم حين يخفق قلبي أنني طائر يريد أن ينهض، وأن ضلوعي من حوله قفص يأبى أن ينفرد. ما الذي تدندن به يا علي؟ من؟ إبراهيم ناجي، مرحبا بك يا صديقي. والله إنني حائر من أمري. وما الذي يحيرك يا علي؟ أفصح يا صديقي. لقد مللت يا ناجي، أريد أن أكسر نمط حياتي، أريد أن أطير وأحلق، أريد أن أنطلق. والله والله لكأننا نتفق على أمر واحد. وأنت أيضا؟ كيف؟ لقد فكرت كثيرا يا علي، أود أن أمارس مهنة تقترب من داخل الإنسان، أريد أن أكون طبيبا. تريد أن تكون طبيبا؟ هذا حسن، أما أنا فلن أستطيع ذلك. هو الذي تريد إذن؟ أريد أن أفنى في هذا العالم، إنني أحس بالعالم يدعوني إلى الفناء فيه، ولهذا قررت أن أتخرج من مدرسة الفنون والصناعات، وليكن ما يكون. وماذا تفعل مع أبيك يا علي؟ لن يكون إلا في جانبي، إنني أحن إلى شيء مجهول في هذا العالم. أود لو أطير، لو أرسم لوحة تضارع لوحات الجمال التي تنتشر في كل مكان. فلنبدأ إذن يا علي، فإن الشعر لا يعيش في القيود. ويتخرج علي محمود طه في مدرسة الفنون ليدخل مدرسة الحياة من أوسع أبوابها، ويلتقي مع صديقه إبراهيم ناجي، وقد أصبح طبيبا يغوص إلى ذات الإنسان، ويلتقيان في ضرب الشعر مع شاعرين آخرين يصورانهما سنا، هما صالح جودة والهمشري. ويزحف الشعراء الأربعة إلى القاهرة في عام واحد، هو عام 1931. علي محمود طه إلى عمل هندسي في وزارة الأشغال، وناجي إلى القسم الطبي بالسكك الحديدية، وصالح جودة إلى كلية التجارة، والهمشري إلى كلية الآداب. يا ليت لي كالفراش أجنحة أهفو بها في الفضاء هيمانا، أدف للنور في مشارقه، وأغتدي من سناه نشوانا، وأرشف القطر من بواكره، فلا أرود الضفاف ظمآنا، وألثم النور في سنابله مصفقا للنسيم جذلانا. لكأني أجيبك بما أشعر به يا علي فيما كتبت. أسمعني يا ناجي، هات ما عندك. أين شط الرجاء يا عباب الهموم؟ ليلتي أنواء ونهاري غيوم. اسخري يا حياة، قهقه يا رعود، الصبا لن أرى والهوى لن يعود. أرأيت يا ناجي، إنك في واد وأنا في واد آخر، إنك تشعر أن العالم مغلق عليك على اتساعه، لكنني أشعر به متسعا، وإن كنت أود أن أضمه بين يدي وعيني. ربما جنى علي الطب يا صديقي، لكن الهندسة أتاحت لي أجنحة أطير بها نحو الحب والزهر والجمال. وماذا تفعل لو جن عليك الليل يا صديقي؟ كما أن لي في النهار أجنحة أحلق بها، فإن لي في الليل أحلامي. وتترك ورودك وسنابلك وفضائك؟ إنني أقول يا صديقي، حتى إذا ما المساء ظللني سريت بين الورود سهرانا، أشرب من أنفاسها وقد خفقت صدورها للربيع تحنانا، تحلم بالفجر فوق جنتها يموج فيه الغمام ألوانا. لكن هذا التحليق في الطبيعة والجمال لم يصرفه عن أحداث وطنه، فلم يكن علي محمود طه منعزلا عن السياسة والمجتمع، فقد تقلب في وظائف عدة انتهت به إلى دار الكتب المصرية عام 1949، بعد أن عانى كثيرا من التسكع بين الوظائف المختلفة والضياع بحثا عن عمل. علي، علي، ماذا وراءك؟ حدث جسيم يا صديقي، مصيبة كبيرة. ماذا تقصدين؟ أفصحي، أخرجيني من حيرتي. شوقي يا علي شوقي. شوقي؟ ماذا عنه؟ تكلمي. رحل إلى العالم الآخر صباح اليوم. أمير الشعراء أحمد شوقي رحمة الله عليه، هجر الأرض حين مل مقامة وطوى العمر حيرة وسآمة، هيكل من حقيقة وخيال، ملك الحب والجمال زمامة، ألهم الشعر أصغريه فرفى في فم الدهر كوثرا ومدامة، سلسبيل من كلمة وبيان فجر الله منهما إلهامة. معك حق يا علي، لقد كان أحمد شوقي أمة من الشعر. أحمد شوقي يا صديقتي لن يجود الزمان بمثله، ولن يجاريه شاعر في فنه. لقد خسرت مصر أمير الشعراء. لم تخسره مصر فحسب، وإنما خسره العالم الذي يتكلم العربية. كان علي محمود طه في طليعة الشعراء الذين ثاروا على نظام القصيدة العربية، نادى بوحدة القصيدة فنيا وفكريا واتساق معانيها وتسلسلها وتعدد القوافي، ووجد علي محمود طه في مدرسة أبولو مجالا خصبا لتحقيق أحلامه في الشعر، وتسبب ذلك له في كثير من المواقف المضادة. سيدي الشاعر الكبير، هل لي أن أقدم لك بعض الأسئلة الصحفية؟ تفضل يا صديقي. يتهمك الكثيرون أنك لم تحصل على تعليم أدبي كاف يجعلك شاعرا ممتازا. لست في هذا موضع اتهام يا صديقي، لكنها حقيقة أريدك أن تقف على سرها. تلك أن نزعتي الفنية هي وحدها التي جعلتني أختصر طريقي وأغير مجرى تعليمي، فلم أدخل التعليم الثانوي، بل آثرت أن أكون مهندسا، وفي رأيي أن الإنسان يستطيع أن يحصل ثقافته الأدبية دون أن يدخل جامعة أو معهدا علميا، بل أكاد أقول إن الثقافة الأدبية الحرة تضيف الكثير إلى وجدان الفنان بعيدا عن الدراسات الأكاديمية داخل أسوار الجامعة. هذا حسن يا سيدي، وإليك الآن سؤالا آخر يتعلق بما يقوله النقاد. وماذا يقول النقاد؟ إنهم يقولون إن حياتك كانت حياة منعمة سهلة، لم تشعر فيها بشظف العيش، ولم تحس فيها حرمانا أو شقاء، ولهذا عشت كالطفل المدلل السعيد، وانعكس هذا على أشعارك. لقد صدق النقاد حقا، وكأني بهم وقد تعلقوا بالقشور دون اللباب. ويبدو أن الشاعر لدى هؤلاء لا يكون شاعرا إلا بالشقاء والبؤس والحرمان، لكنني أريد أن أرميهم بسؤال أواجههم به. هل تتبعتم ظلال هذه الهناءة والوداعة في شعري؟ هل وقفتم على أسرار وجداني؟ هل لاحظتم قدرتي على الصياغة وما أرمي إليه من موسيقى قصائدي؟ لقد أفدت كثيرا يا صديقي من المذاهب الأدبية التي تسود عصري، لكنني شاعر أتوهج مع الحياة والطبيعة وأنكر عليها قتامتها ووجهها الأسود. أصدر علي محمود طه 8 دواوين من الشعر هي على التوالي: الملاح التائه، ليالي الملاح التائه، أرواح شاردة، أرواح وأشباح، زهر وخمر، أغنية الرياح الأربع، الشوق العائد، شرق وغرب. بدأ أولها عام 1934 وانتهى عام 1947. ومن استقراء هذه الدواوين يتضح مدى حيرة الشاعر وبحثه الدائب عن المجهول في هذا العالم والنفس البشرية. إنك تحيرني حقا يا صديقي. الشاعر يا صديقتي محير محير، لا جديد في هذا. إنك لم تقف عند حد الحيرة داخل نفسك، بل نراك تتعداها إلى الآخرين، تتخطاها إلى حدود العالم. معك حق، فقد جذبتني أرواح الشعراء الشاردة في العالم الغربي. جذبتني روح بول فيريلين وشارل بودلير وبرنارد شو وهربرت ويلز وشيلي وجون مانسفيلد. ولماذا تفعل هذا كله؟ ألا تكفيك آلامك الخاصة؟ إنهم أصدقائي في الشعر والألم. ولم يكن علي محمود طه شاعرا مصريا فحسب، لكنه كان شاعر العربية كذلك. لا تكاد تمر بالأمة العربية حادثة إلا صاغها شعرا رائعا، حتى لا نحس إزاء ذلك أننا أمام شاعر واع مشارك في كل القضايا المعاصرة. وكيف استطعت أن تجمع بين الإحساس الخاص والإحساس العام يا سيد الشاعر؟ إنهما لا ينفصلان أبدا، وإن بدا ذلك بعيدا، إنني قبل أن أكون شاعرا بشر أعيش مع البشر، أحس بهم وأعاني ما يعانون، وتنفذ إلى قلبي جراحهم كما تنفذ إلى قلوبهم. نريد أن تدلل على هذا بشيء من شعرك يا سيدي. إن لدي الكثير يا صديقي. اختر لنا ما تشاء. إن لي قصيدة بعنوان إلى أبناء الشرق، كتبتها حينما هزت فجيعة فلسطين الشرق العربي وأثارت وجدان العالم الإسلامي، وهي قصيدة دعوت فيها دعوة الحق وأنا على فراش المرض. أسمعنا شيئا منها يا سيدي. أقول في هذه القصيدة: فلسطين ما لي أرى جرحها يسيل ويأبى الغداة اندمالا، هي الشرق بل هي في قلبه وشائج ماض تأبى انفصالا. بني الشرق كونوا لأوطانكم قوى تتحدى الهوى والضلالة. لك قصيدة أخرى كذلك يا سيدي عن فلسطين. نعم، أقول فيها: أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا، أنا أتركهم يغصبون العروبة مجد الأبوة والسؤددا. أخي جاوز حق الجهاد وحق الكناء جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء أنتركهم يغصبون العروبة مجد الأبوة والسؤددا وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى وتمتد يد القدر في الخفاء إلى قلب شاعرنا الكبير فتترك فيه علة تعصف به بين الحين والحين وشاعرنا لا يلقي لها بالا ولا يجعلها تحول دون عشق الحياة في 17 من نوفمبر عام 1949 كان الشاعر علي محمود طه يرقد في المستشفى الإيطالي بالقاهرة وتدخل عليه صديقته الأثيرة. هل سأظل هنا كثيرا؟ إن الطبيب يرى أن صحتك تستدعي البقاء هنا يوما أو يومين آخرين. لن أمكث بعد الآن. أين ذلك الطبيب؟ كيف يضعني هنا سجين المرض والشقاء؟ إنه يقضي علي بالموت، يقضي علي بالموت. هاون من أحزانك يا علي. أريد أن أخرج الساعة للحياة، إنني على موعد معها وليس بإمكاني أن أخلف لها موعدا. أسمعت؟ استرح، استرح قليلا. أريد لقد كنت على موعد مع الحياة التي لا تزول أبدا فوداعا يا رفاق الحياة فقد جذبني قلبي إلى الشاطئ الآخر. علي محمود طه. ذهبي الشارق شرقي السمات مرح الأطاف حول أول فتاتي كلما قلت له خذ قال هاتي يا حبيب الروح يا أنثى الحياة. مستمعينا الأعزاء، رحل نجم الكوميديا عبد المنعم إبراهيم يوم 17 نوفمبر عام 1987. ذكراه يحييها البرنامج بهذه الحلقة من المسلسل الكوميدي موهوب سلامة مع فؤاد المهندس. أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. ما

موهوب. هو ما المرجوش مكشر كده يا سلامة؟ يا سلامة انت شايف يا موهوب الناس حياتك قد ايه؟ مش بطل يا سلامة. انت بقى الماتش هيبتدي. يلا سلموا على بعض. يلا اهلا يا عم مرجوش. الحمد لله على السلامة. وحشتنا يا راجل. اي يا نهار اسود. اي انت بيعمل ايه؟ الله انت كرهت النضارة. الحقوني حميدة. الراجل المفروض انا هيجوزي. ودني ودني ودني ودني. ده بيجري وراها حميدة. الحقوني موهوب يا حبيبي. مش قادر. يا خبر اسود. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. يا خبر اسود. موهوب تسعة. موهوب يا حبيبي. ادي البطل. ادي البطل مرجوش. هذه الضربة الخطيرة. موهوب يا حبيبي. يا انت يا وليه. انت يا ست. انت يا ايه اللي نزلي؟ انت ايه اللي طلعك عندنا؟ انزلي تحت. انزلي. انت يا راجل اعمى ما انت شايف جوزي جراله ايه؟ الحقوني يا ناس. الحقوني موهوب يا حبيبي. موهوب فوق يا حبيبي. رد علي. يا خرابي يا دوتي. موهوب. لا حبيبي شد حيلك. الدكتور قال لي خلاص هتخرج بعد اسبوع. هانت يا سلامة. يا اخي الراجل ضربني ضربة حسيت ان قطر سكة حديد ودهس على وش. انا في الحقيقة موهوب مستغرب ازاي واحد يهزمك. ده انت موهوب يا راجل. فعلا فعلا يا سلامة. انما تعرف يا سلامة الراجل ده كسب الماتش بطريقة غير شريفة. ازاي؟ وفي اعتقادي انه كان لابس بنية حديد تحت الجوانت. يا سلام. لا هو لازم كده يمكن. لكن مش معقول. عرفت بقى يا سيدي انا اتهزمت ليه؟ انما انا لازم انتقم. لازم ابعت له امريكا او اسافر. يهزمني انا ازاي ده يحصل؟ ازاي؟ ده انا موهوب. موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى شوية والنبي يا سلامة. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان. فرصة واحدة لحد بكرة وحتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقة التالية من موهوب وسلامة. تأليف عباس الأسواني. إخراج مصطفى صاب. مستمعينا الأعزاء الساهرين تستروحوننا سمات الفجر في انتظار الأذان. كنا قد وعدناكم بإذاعة الجزء الثاني من اعترافات شيخ المؤلفين المصريين يونس القاضي في هذه الحلقة، وها نحن نفي بوعدنا ونختم منوعاتنا الدرامية بهذا الجزء الثاني والأخير من برنامج إني أعترف مع الشاعر يونس القاضي، إخراج أحمد أبو زيد، على مدى نصف ساعة. كانت مصر دايما في خيالي. كل رواية أألفها لازم أخلي بطلة الرواية رمز المصر، زي رواية المظلومة اللي طالبت فيها بإلغاء الوقف، واشترك في تلحينها محمد عبد الوهاب ومحمد الأصبقي وكامل الخلعي، وخليت البطلة في الرواية مظلومة ومضطهدة من مرات أبوها، رمز المصر المضطهدة من الاستعمار. وعملت روايات كتير، مش أقل من 58 رواية و600 غنوة، كان بينها حماتي وحرم المفتش وأغاني كليوباترا ومارك أنطوان اللي لحنها الشيخ سيد درويش وكملها محمد عبد الوهاب، وقام فيها بتمثيل دور أنطونيو. كانت عيني كمان على مصر وأنا بكتب الأغاني، فألفت يا أمي ليه تبكي علي وأنا مسافر الجهادية للشيخ سيد درويش، وحب الوطن فرض علي أفديه بروحي وعناية، ودي تلحين وغناء عبد الوهاب. كنت أنا وسيد درويش متلازمين لا نفترق، ألفت له كتير من الألحان المسرحية والأدوار زي زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة، حرام تنسوني بالمرة. زي أنا عشقت. ألفت له كمان أغنية أنا هويت وانتهيت. وفي أغنية كمان اسمها ضيعت مستقبل حياتي، واللحن ده أنا ألفته ولحنه سيد درويش في ظروف غريبة جدا. الظروف غريبة جدا، ظروف أفتخر بيها وأفتخر سيد درويش، لأني كنت في ظرف عائلي ومعايا صهري محمد حسنين السايق والجوهرجي في السايق لحد النهاردة. فقابلنا شيخ سيد، وكنت أنا ضيعت كل ما معي في سبيل إرضاء العائلة، فقلت أنا دلوقتي أخذ من سيد نصف اللي وياه، وفرحت. فكنا عند الأمري، حارة الأمري في شارع محمد علي. الشيخ سيد شافني أمجري ومشينا نتكلم لحد دكان سمعان، فقال لي تعالى نقعد على القهوة، عايز تعمير حمي عجوزة وكنكة قهوة سادة نشربها سوا. قلت له معاك فلوس؟ قال لي لا. قلت له من سمعك؟ قال لي أفتشك. قلت له خش تفتيش. فتش ما لقاش ولا مليم معايا. كل واحد يفوت يشاور عليا وعلى الشيخ سيد، ده الشيخ سيد درويش وده الشيخ يونس القاضي. وبعدين تسأل وبعدين فاهمين احنا بني ادم، ده احنا ما نسويش تعريفه. ففات واحد شاور علينا دهله، قال له عرفني، قال له الاستاذ السيد درويش. وده قال له الاستاذ الشيخ يونس القاضي، قال له معاك شيخ الشيخ سلف. الراجل فهم انه بيهزر وياه، خد بعضه وجري. قلت له ايه رايك تعال نقعد قهوه الشيشه، انا بقعد عليها، اجيب لك شيشه واجيب لك قهوه وخلاص يا اخي ضروري حمي. قال لي يلا. مشينا لحد الباب البحري للجنسيه الذكيه. قلت له ايه رايك لو عملنا دور على حالتنا اللي احنا فيها؟ قال لي وانا وياك. فقلت له بقى ضيعت مستقبل حياتي في هواك. قال لي عال كمل. وحط ايده على كتفي قال لي نعم زي بتقول الحمد لله مقتدر. ونمشي بقيت اعمل الشطره وهو يلحنها ولا كسبتهاش لحد النهارده. ونلف حوالين الجنينه عملها بقهطه بكل حاجه تلحين الدور. وقعدنا نقول له ازاي تغني ده لواحد غير الرسانت، وتقول له ضيعت منتهى حياتي نغيرها. قال لي لا احنا بنقول اللي على كفته واللي يعجبه يغني ويانا ما يعجبوش بلاش يتفلق. قعدنا لسنة 23 ما حدش قادر يغنيه. فجاي شيخ سيد رحم قال لي بقى في سكة عادة تغير لي آخر، أنا هويت وانتهيت لأن آخرها مني على الدنيا سلام. قال لي يعني حموت إيه مني على الدنيا سلام؟ دي حد يغنيها؟ قلت له دي كويسة وبتاع. نسيها لما قلت له ضيعت مستقبل حياتي. فقال لي طيب. قال لي أنا دلوقتي معيش فلوس وأنت معكش فلوس، خدني معاك البيت عشيني واديني ريال اروحه. خدت البيت وخد الريال وتعشى ونزل. راح التبتية بتب وبعدين الصبح راح لنعيمة المصرية حفظها الدور، وكانت نعيمة النوتة بتاع الشيخ سيد فحفظته. ونسيه الشيخ سيد لما حب يقولوا تاني يحفظوا من نعيمة. فراح ملاه مع أنا عشيته وأنا هويته. ولكن آخر الدور نسيش السيد اللي تبقى سبب كل التعب وديد غضب ده اللي انكذب فوق الجبين ما يكونش أكتر من كده. عم الشيخ سيد قال انكذب فوق الجبين ملوش دواء. واللي يشوف ملاه بقى شيخ سيد وما استعرش إلا بعد ما مات. الناس دورت فين كلام الشيخ سيد وفين تلحينه. قدم لهم الأغاني دي مشيت بشكل غريب. حياتي في هواك وبعد وفاة سيد درويش سنة 23 عرفت محمد عبد الوهاب بعد ما جه يكمل ألحان أوبريت كليوباترا، وكنت قبل كده عملت أوبريت بعنوان توبة على يدك، مثلها عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية، وهي من تلحين حسن أنور وكيل المعهد في الوقت ده. أنا عايز منك يا شيخ يونس حاجة زي حب الوطن فرض علي. أنا عندي لك كلام يا محمد يا عبد الوهاب، بس من نوع تاني، معرفش بقى يعجبك ولا لا. إزاي ما يعجبنيش؟ سمعني كده. هي الغنوة اسمها أهون عليك. الله، اسم كويس، سمعنا بقى. أيوة يا سيدي، المطلع بيقول أهون عليك تزيد ناري واشكيلك لم ترحم شاكي، وبعدين عندك كمان في وسط الأغنية بيقول كان عهدي عهدك في الهوى، يا نعيش سوا يا نموت سوا، أحلام وطارت في الهوى، تركت عليل من غير دواء. جت بعد كده مرحلة جديدة في حياتي، فعينت رقيب على الأغاني من سنة 1928 إلى سنة 1930، وكان الكلام في الجرايد كتر عن بعض الأغاني الخارجة عن الأدب، فكان أول شيء عملته كرقيب إني صادرت بعض الأغاني زي إرخي الستارة اللي فرحنا، مع ان الغنوة دي ما فيهاش اي خروج على الادب، وانما على العكس بتعلم الناس الادب، لاني بقول فيها على لسان زوجة بتخاطب زوجها: ارخي الستارة اللي فرحنا احسن جيرانك تجرحنا. ومع اقتناعي بكده صدرتها برضو منعا للكلام والشبهات، لكني ما قعدتش في الوظيفة غير السنتين دول، وخلعت الجبة والقفطان ولبست البدلة ورجعت للفن والصحافة، واستمريت في كتابة الزجل السياسي في مجلة اللطائف 27 سنة، من سنة 1915 لغاية 1942. وبعد كده رجعت العملي في الرقابة وخلعت الجبة والقفطان، طبعا من زمان من سنة 28، وبعدين اتنقلت إلى وزارة الشؤون رقيب أفتش على المسارح والملاهي، وأنا رقيب قدمت تقرير عن رقصة البطن وبدلة الرقص العريانة. كانت النتيجة التقرير ده إلغاء رقصة البطن وتصميم بدلة محتشمة للرقص. وبعد كده انحلت على المعاش في سنة 1953 على أثر مرض نتيجة الإرهاق، لأني كنت بروح العمل من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 2 بعد الظهر، وكمان عشان يلزمني السهر طول الليل للتفتيش على المسارح. يا ترى جمعت ثروة أستاذ يونس من الفن والصحافة والتأليف للأغاني والمسرحيات؟ طبعا، وكنت بشتغل وعندي 130 جنيه شهريا. أي يعني دلوقتي عندك ثروة مثلا من الحاجات اللي عملتها دي؟ عندي ثروة عظيمة جدا، يا ريت كل واحد يعمل ثروة زيها. أيوه. عندي 3 أولاد علمتهم كويس وهم ثروتي، بفتخر بيهم. لكن ليه مش بنشوف لك دلوقتي روايات او بنسمع لك اغاني حديثة؟ والله طلبت مني اذاعة. ايوه. اغاني حديثة. ايوه. فقدمت لها 12 قطعة. كلام كويس. لو سمعتوه هيعجبكم. والروايات؟ لا، ما خلوش الا حتة من 12. الاغاني يعني اللي انت الاغاني خلوا حتى موال. اوله اللي الصاحب اللي يشيل العوزه فين الوقت، عوزه فين وهل زمان ده تلاقي والدوم طفين، عرفك لغايه يقول احنا سوا ولا فين، خد غيته منك يشيل الود فوق رفين، ياكل في خيرك ويطع في جلاك للناس، يتمنى موتك وفوق المشنعت حلو عشان ما يبلغ غرض منك ايديك تنباس، خد غيته منك خد البعيد ينداس، اخر موال. طيب والمسرحيات او روايات يا استاذ يونس؟ والله عندي كتير بألف وشيل، لما جيني فكرة غرضي كله اصلاح الاسرة. أي. المصرية. أي. عملت لمصر حاجات كتير. أيوه. عايزين بقى الأسرة، فالوقت الحاضر اتبدلت الحكاية وأصبحت مصر أحسن دولة في العالم، وجرت جميع العرب حواليها بهمة رائدها المصري الصميم الرئيس جمال عبد الناصر. قبل منه كانت محكومة من عهد الرومان لحد النهاردة ما جاش واحد حاكم مصري صميم إلا جمال عبد الناصر، وفي 10 سنين اتبدل الحال، مع إن الوقت اللي احنا فيه كان عايز له 200 سنة حتى إنه يكون زي ما احنا دلوقتي، عملها في 10 سنين مصانع وغيره وتلفزيون وكل حاجة. عدد إيه أقول إيه؟ والأغاني دلوقتي كلها كويسة. وبتسمع أغاني طبعا اللي هي الحديثة دلوقتي؟ طبعا. الأغنية أولا المؤلف. أيوه. ما كنش في ناحية والمجتمع في ناحية تانية. المؤلف زي البنا والملحن زي النقاش، لو بنينا بيت بالطوب النيج ما يركبش عليه الزيت، البوية. أيوة. بالزيت. والمغني هو الساكن، ان كان مغني عفش يوسخ البيت ما ينفعش، وان كان مغني كويس يصلح زي ام كلثوم مثلا زي عبد الوهاب. أيوة. تبص تلاقي حاجات جميله والبيت بقى قصر فاخر. ما عملتش حاجات لام كلثوم سيده ام كلثوم؟ والله اول غنوه غنتها ام كلثوم. أيوة. كانت بتاعتي. ومين كان لحنها لها؟ الأستاذ محمد عبد الوهاب في صغره. كان اسمها ايه؟ قال ايه حلف ما يكلمنيش، ده بس كلام والفعل ما فيش. طيب ايه احسن غنوة السنة دي يا استاذ يونس؟ والله يا سيدي في اغاني كتير عجبتني. ايوه. خصوصا تأليف احمد رامي. ايوه. صديقي وزميلي وشاعر الشباب اعرفه من زمن، ودلوقتي هو الناس رجعت للقديم، خدت ضروني كل سنه مره. اه اللي بتغنيها مطربه فيروز. فيروز. اه بتاعت الشيخ سيد درويش، تلحين الشيخ سيد درويش. آه. وتوزيع الاخوين رحباني. اهو كده. آه دي من تاليفك يا استاذ؟ من تاليفي مع الاسف، لا بيقولوا اسمي ولا يعني خروا بقيه الكلام، خروا المذهب بس. المذهب بس. وطالع عندك بقيه الكلام انت يا استاذ؟ اه موجود. طب ممكن نسمعه؟ اه بس. طب اتفضل قول لنا لو سمحت. انا عملت ايه فيكم تشاكوني وشاكيكم؟ طول انا طول عمري اداديكم، حرام تنسوني بالمره. يا كبدي علي مالوش حد، بطول عمره يقاس الوقت، وتنسي دمعته على الخد، حرام تنسوني بالمره. يا ويل اللي بلوته اهله، يدوق المر على مهله، ولا حدش قال له تستاهلوا، حرام تنسوني المره. زوروني كل سنه معره، حرام تنسوني بالمره. زوروني كل سنه معره. في برنامج اني اعترف استمعتم الى قصه حياه الاديب محمد يونس القاضي، كتبها محمد السيد شوشه واخرجها احمد ابو زيد. هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.